بسم الله الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى البحث عن لفظ المقدمة. المقدمة مشتقة من قدمة. كلمة قدمة في اللغة العربية طارة تستعمل بمعنى متعدي، وأخرى تستعمل بمعنى لازم. وقد وصل إلى أسماعنا مما قرأناه في النحو أنه لا يجوز لنا أن نشتق اسم المفعول من الفعل اللازم. الفعل اللازم لا يشتق منه اسم مفعول، بخلاف اسم الفاعل فإنه لنا أن نشتقه من الفعل اللازم، ولنا أن نشتقه من الفعل المتعدي. أما اسم المفعول فلا بد أن يشتق من الفعل ماذا؟ من الفعل المتعدي، ولا يشتق من الفعل اللازم. هذه قاعدة ذكرت فيما درسناه من النحو والصرف. الآن هذه المقدمة تقرأ على أساس أنها اسم فاعل مقدمة بكسر الدال، أو تقرأ على أساس أنها اسم مفعول مقدمة بفتح الدال. يقول الشارح هنا أن المقدمة مأخوذة من قدمة بمعنى تقدمة، من قدمة بمعنى تقدمة، يعني مأخوذة من قدمة اللازم أو المتعدي، مأخوذة من قدمة اللازم، لأن قدمة اللازم هي التي بمعنى تقدم زيد. تقدم زيد لا تحتاج إلى مفعول به. فبناء على ذلك بنظر الشارح لا يصح لنا أن نقرأ هذه اللفظة بقراءة اسم المفعول، لأنها قد أخذت من قدمة اللازم لا من قدمة المتعدي، فلا بد أن نقرأها ب صيغة اسم الفاعل. هذا من ناحية التركيب اللفظي. ولكن قد يسأل سائل أنه لماذا لا نأخذها من قدم المتعدي فنقرأها باسم المفعول؟ أي ملزم لأن نجعلها من قدم اللازم لتقرأ باسم الفاعل؟ هذا يرجع إلى المعنى. الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول في لفظ المقدمة أن ما تحتويه المقدمة يكون متقدما على تلك المباحث التي سوف تأتي، وهي الفن الأول والثاني والثالث، بينما على قراءة اسم المفعول هذه المقدمة ذات قدمت على تلك المباحث، ذات قدمت على تلك المباحث، فتكون اسم مفعول. الذي يناسب المعنى أن نقرأها بصيغة اسم الفاعل، على أساس أن تكون هذه الأبحاث التي تبحث في المقدمة بذاتها تقتضي أن تقدم أمام تلك المباحث. لأنك الآن مثلا قبل أن نعرف ما هو الفن الأول والثاني والثالث ومسائل هذه الفنون، هناك بعض الأمور لا بد من ذكرها حتى نفهم المقاصد. فطبيعة ما يبحث في المقدمة بذاته يقتضي أن يتقدم على تلك المباحث. ملتف جيدا، لا أنه هناك مؤلف قام وقدم هذه المباحث، أما بذاتها تقتضي التقديم أو لا مسكوت عنها. انتبه جيدا. مثلا الذي نبحثه في المقدمة، من جملة ما يبحث في المقدمة الفصاحة والبلاغة. الآن كيف نأتي وندرس العلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع من دون أن نعرف الفصاحة والبلاغة؟ فإذا بذاته مبحث الفصاحة والبلاغة متقدم على الفنون الثلاثة، لأنه فقط المصنف قدم هذه الأمور. واضح؟ لا، طبيعة البحث تقتضي التقديم، فلذا قرأها الشارح بعنوان اسم الفاعل. صار واضح المطلب؟ فإذا مقدمة، خذ المقدمة في اللغة، نعرف أنها مأخوذة من مقدمة الجيش، لأن الجيش والخميس عند العرب ينقسم إلى أقسام، إلى مقدمة وقلب وميمنة وميسرة إلى آخره. هذا الخميس وهذا الجيش الذي يكون في الطليعة يطلق عليه اسم المقدمة، فاستعيرت تلك اللفظة من طليعة الجيش إلى طليعة الكتاب، يعني المباحث التي تقدم في الكتاب، فأطلق عليها لفظ المقدمة. صار واضح؟ هذا التسمية اللغوية، وجه التسمية فيما نحن فيه. منذ القديم وقع البحث بينهم في أن المقدمة التي تذكر في أوائل الكتب هل هي مقدمة علم أو مقدمة كتاب؟ فمعنى ذلك أن المقدمة تنقسم إلى قسمين، مقدمة علم ومقدمة كتاب. الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب أن بحسب الفرق بينهما يكمن بحسب ما تشتمل عليه المقدمة. فإن اشتملت المقدمة على مطالب لا يمكن الدخول في المقاصد إلا بعد معرفتها تسمى بمقدمة العلم، تسمى بمقدمة العلم. يتوقف الشروع في المقاصد وفي المسائل عليها، هذه نسميها مقدمة العلم. وأما المقدمة التي تتضمن بعض المباحث التي تفيد في المقاصد، لكن إفادتها في المقاصد لا على سبيل التوقف، يعني بدونها لا يمكن أن تشرع في المقاصد، بل لها ارتباط مع المقاصد، توضح المقاصد، توجد بصيرة في المقاصد، هذه نسميها مقدمة كتاب. يمكن الشروع في المقاصد بدونها، لكنها تفيد في فهم المقاصد، لها ارتباط بالمقاصد، هذه نسميها مقدمة الكتاب. واصطلحوا على أن مقدمة العلم، على أن مقدمة العلم لا بد على الأقل أن تشتمل على أمور ثلاثة، على الأقل: التعريف والغرض والموضوع. ليه؟ يقول لي أن الشروع في العلم يتوقف على هذه الأمور الثلاثة على الأقل. أما التعريف فلماذا يتوقف عليه الشروع في المقاصد؟ فلأن الشروع في المقصد طلب للمقصد، يعني تطلب الآن تعرف ما هو الفن، ما هو الفن الأول، ما هو الفن الثاني، ما هو علم المعاني، ما هو علم البيان. وطلب شيء فرع تصور ذلك الشيء. الآن أنت خالي الذهن، ما عندك في ذهنك شيء اسمه علم بلاغة، تطلب ماذا؟ الطلب فرع تصور الشيء، ولو تصورا إجماليا. فإذا الطالب لا يطلب العلم إلا بعد أن يتصور هذا العلم ويعرف الفائدة الموجودة في هذا العلم، حتى لا يكون طلبه لغوا، فلا بد أن تعرف الفائدة. وهذا موجود في كل فعل اختياري، طلب العلم من الأفعال اختياري، كل فعل اختياري. الآن أنت تريد أن تنتقل من هذه الكرسي إلى تلك الكرسي، لابد أن تتصور ذلك الشيء وتتصور الفائدة وتجزم بها، ثم ترى أنه يوجد فائدة في أن تنتقل فتنتقل. هذا هو طبيعة الحال في كل أمر اختيار. وأما الموضوع فباعتبار أن عند القدماء من الحكماء ذكروا أن تمايز العلوم تكون بتمايز الموضوعات، يعني نحن كيف نعرف أن هذه المسألة من علم النحو وليست من علم الفقه؟ يقول بواسطة الموضوع. وهذا إن شاء الله سوف تقرؤونه في علم الأصول وعند المحققين من علماء الأصول، أن هذه النظرية غير صحيحة. لكن الآن على مبنى هذه الكتب ندرس. كيف ما كان، فمقدمة العلم هي ما تشتمل على هذه الأمور الثلاثة على الأقل. أما مقدمة الكتاب فقد ذكرنا أنها ما تحتوي على بعض المطالب التي توجب زيادة بصيرة في المقاصد، التي لها ارتباط توضيحي في المقاصد، وبناء على ذلك تكون مقدمتنا من مقدمة الكتاب، أو مقدمة كتاب، تكون مقدمتنا مقدمة كتاب، لأنها لم تشتمل على تعريف المقاصد ولا على موضوعها وعلى موضوعها ولا على الفائدة منها، وإنما شرحت لنا بعض الاصطلاحات التي تفيد في فهم المقصود. فبناء على ذلك تكون المقدمة التي ذكرها الخطيب القزويني مقدمة كتاب لا مقدمة علم. يقول: والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منها. منها إلى أين يرجع الضمير؟ إلى الجيش. مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة من الجيش، لكن لماذا أنث الضمير؟ نعم، الجيش يقال منه، لأنه بعد أن وصفه بحسب المعنى، وصف الجيش بالجماعة بحسب المعنى لا بحسب الإعراب، فناسب أن يرجع الضمير إلى الجيش باعتبار الوصف الذي وصفه، فكي يصبح الجيش بمعنى الطائفة هنا. كيف ما كان، من قدم بمعنى تقدم، يعني يعني قدم اللازم للمتعدية. يقال: مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله، ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه، من كلام الكتاب، قدمت أمام المقصود لارتباط للمقصود بها بالطائفة. واضح صارت العبارة، ها؟ وانتفاع بها بالطائفة فيه في المقصود، وهي يعني هذه المقدمة ها هنا لبيان معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان وما يلائم ذلك. ما هو الذي يلائم علمي المعاني والبيان؟ علم البديع. سوف يأتي أنه قالوا بأن علم البديع ليس من البلاغة وإنما ملحق بالبلاغة، لذا هنا قال يلائم. ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد، يعني الفنون الثلاثة، بذلك. بذلك ما معنى بذلك؟ بمعنى الفصاحة والبلاغة وانحصار المقاصد في الفنون الثلاثة. والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب مما يخفى على كثير من الناس، وقد بينا الفرق. الحمد لله تعالى الآن انتهينا من البحث اللفظي، نشرع في المطالب التي ذكرت في هذه المقدمة. المصنف يعني الخطيب القزويني تعرض للفصاحة وللبلاغة، فذكر أن الفصاحة وصف يعرض على أمور ثلاثة: على مفرد، وعلى كلام، وعلى متكلم. هذا بحسب الاصطلاح. أما بحسب اللغة وبحسب الأصل في اللغة العربية الفصاحة استعملت في معان متعددة كثيرة. يقال أفصح الصبي إذا بان في نطقه، وفصح اللبن إذا أزيلت عنه الرغوة. الحليب عندما يحلب من الشاة يكون عليه رغوة، عندما يزال عنه هذا الحليب هذا الرغوة ويصفى يقال لبن فصيح. ويقال هذا محل مفصحهم، يعني المكان الذي يبرزون فيه، وهذا مفصح النصارى، يعني عيد الفصح. فاستعملت في اللغة بمعان متعددة. ونحن نعرف أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. الاستعمال لا يدل على صرف استعمال اللفظ في معنى، لا يدل على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، كما تستعمل في المعنى الحقيقي تستعمل في المعنى المجازي. فهنا لا نستطيع أن نميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، لكن نلاحظ أن بين جميع هذه المعاني يوجد شيء مشترك. ولذا قال التفتزاني أن الفصاحة في اللغة تنبئ تشعر، ما قال هي موضوعة، تشعر بالظهور والإبانة. عندما تقول فصح الصبي يعني نطق بشكل واضح بشكل ظاهر، هذا مكان مفصحهم يعني مكان بروزهم. فيوجد جهة اشتراك بين جميع الاستعمالات وهي الظهور والبروز. إذا قالت تنبئ عن الظهور والبروز ولم يقل موضوع للظهور والبروز، فهذا بحسب اللغة. أما بحسب الاصطلاح، القاعدة المنطقية هكذا تقتضي، كيف جيدا، أنك قبل أن تقسم الشيء أن تعرفه. ليه؟ لأن التقسيم حكم، والحكم على الشيء بعد معرفته، فلا بد أن تعرف ثم تأتي وتقسم. فهو الكلمة قول مفرد ثم تقول وتنقسم إلى اسم وفعل وحرف، ولا يصح أن تقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف ونحن إلى الآن ما عرفنا معنى الكلمة. هنا الخطيب القزويني هكذا ذكر أن الفصاحة تكون في المفرد وتكون في الكلام وتكون في المتكلم، وما عرف الفصاحة اصطلاحا، نتكلم عن الفصاحة الاصطلاحية. فلذا قد يشكل عليه أنك خالفت مقتضى الطبع، مقتضى الطبع أن يقدم التعريف على التقسيم. يجيب التفتزاني عن هذا السؤال بجواب نقضي وآخر حلي. أما الجواب النقضي يقول هذا ليس بعجيب، فنحن نجد في النحو أن ابن الحاجب قسم الاستثناء إلى منقطع ومتصل ثم بعد ذلك عرف الاستثناء المنقطع والمتصل، فقسم ثم عرف، فإذن له نظير. وما كنت بدعا من الرسل، مثلي مثل البقية. فالخطيب يقول إذا أشكلت عليه لماذا لم تشكل على ابن الحاشم؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني جواب الحلي، أنه في بعض الأحيان تكون الأقسام في تمام التنافي والتباين، فلا يمكن جمعها في تعريف واحد. مثلا الآن الاستثناء المنقطع يباين الاستثناء المتصل، الاستثناء المتصل ما كان المستثنى من جنس مستثنى منه. في الاستثناء المنقطع ما كان المستثنى من غير جنسه، بينهما تمام التباين. فلا يمكن أن نأتي بتعريف يجمع كلا قسمين، لذا ناسب أن نقسم أولا ثم نعرف كل قسم على حدة فيما نحن فيه من هذا القبيل. فيما نحن فيه فصاحة الكلمة تختلف عن فصاحة الكلام وتختلف عن فصاحة المتكلم، فلذا قسمنا ثم عرفنا كل قسم على حدة. هذا هو الجواب الحلي. طبعا ابن يعقوب السبكي على ما في ذهنه يعترض أنه من قال لا نستطيع أن نعرف تعريفا جامعا للمنقطع والمتصل؟ يقول أنا عندي تعريف. ما هو؟ يقول الاستثناء هو ما يقع، المستثنى هو ما يقع بعد إلا، فيشمل المتصل ويشمل المنقطع، يشمل المتصل ويشمل المنقطع. طبعا عندما تفتزاني قال أنه لا يوجد تعريف جامع، ليس مقصود تعريف ولو بالعرض العام، وإلا ما من شيء إلا ويمكن أن نأتي له بجامع. نقول شيء، الجامع بين المفرد والكلام والمتكلم شيء، لكن نريد تعريف تتميز به عن غيره. وتعريف المستثنى بأنه الواقع بعد إلا خطأ، لأن بعض ما يقع بعد إلا لا يكون استثناء فيه، وتأتي إلا للوصف بمعنى غير، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هنا إلا ليست للاستثناء، تعرفون أنها ليست للاستثناء بل بمعنى غير. هذه من درس ألفية ابن الناظم لابد أن يعرف، ومن درس مغني اللبيب لابد أن يعرف أن إلا تأتي بمعنى غير، تكون صفة لا للاستثناء. فأنت إذا قلت المستثنى هو الواقع بعد إلا يدخل فيه الأغيار، وهو ما يقع بعد إلا الوصفية كيفما كان. المهم خب بعد ذلك يشرع أنه ما هو الوجه في انحصار القسمة في هذه الأقسام الثلاثة. الفصاحة يتصف بها المفرد والكلام والمتكلم. الخلخال والزوزني أشكلا على هذا التقسيم، قال أنه هذا التقسيم غير حاصر. عندنا شيء يتصف بالفصاحة وليس بكلمة ولا كلام ولا متكلم، ما هو؟ يقولون كقول الشاعر: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. هذا البيت بيت شعر صحيح، يقال عنه بأنه فصيح مع أنه ليس كلمة ولا كلام ولا متكلم. أما أنه ليس بكلمة فواضح، لأن الكلمة قول مفرد وهذه أقوال. أما أنه ليس بمتكلم فواضح، هذا كلام، هذا يصدر من المتكلم لأنه هو بنفسه متكلم. أما أنه ليس بكلام، إذ المراد بالكلام ماذا؟ ما يصح السكوت عليه، المركب التام، وهذا مركب ناقص. إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون، ذكر فعل الشرط وجواب الشرط لم يأتي، فهو مركب، يعني مثل قولك إن جاء زيد. إذا ما الغانيات برز، ما هي هنا في هذا البيت؟ ما؟ نعم، إذا ما الغانيات برزنا زائد، أحسان، ما زائدة، والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي في النحو. فبعضهم أشكل أنه إذا ما توهموا أن ما نافية، إذا ما ثنيتها فالياء لا تثبتها، مع أن القضية بالعكس، ما هنا زائدة، ما بعد إذا تكون ماذا؟ زائدة كيفما كان. فإذا هناك شيء يتصف بالفصاحة، لا هو كلام ولا هو متكلم ولا هو كلمة. فتقسيمك أيها المصنف غير حاصر، ويشترط في القسمة أن تكون جامعة مانعة. فصد الخلخال والزوزني للإجابة عن هذا الإشكال. قالوا هكذا: أنه نفسر الكلام بما ليس بمفرد. الكلام ما هو الكلام؟ ما ليس بمفرد، فيشمل المركب التام والمركب الناقص، لأن المركب الناقص ليس بمفرد، صحيح؟ فإذا مراد المصنف من الكلام كل ما ليس بمفرد، فيشمل المركب الناقص. فأين يدخل المركب الناقص؟ ها؟ في الكلام. المركب الناقص أين يدخل؟ في الكلام. فتكون القسمة جامعة مانعة. هذا جواب من؟ الزوزني والخلخالي. هذا الجواب لا يرتضيه التفتزاني. يقول: لأنه خلاف الاصطلاح. الكلام في الاصطلاح ما معناه؟ في الاصطلاح الكلام ما هو؟ ما يحسن السكوت. كلامنا لفظ مفيد كالفائدة الموجودة في استقم، يعني الذي يحسن السكوت عليه، والمركب الناقص لا يحسن السكوت عليه. فأنت خالفت الاصطلاح. لماذا تخالف الاصطلاح؟ عندنا نحن جواب آخر لا نخالف فيه الاصطلاح. ما هو هذا الجواب الآخر؟ يقول: شوف المصنف ماذا قال: مفرد كلام وماذا؟ ومتكلم. تعال إلى كلمة مفرد. مفرد في الاصطلاحات الأدبية والنحوية تطلق في مقابل ماذا؟ لها ثلاثة اصطلاحات: تطلق في مقابل المثنى والجمع، تطلق في مقابل المضاف والشبيه بالمضاف في بحث النداء. يقال: إذا كان المنادى مفرد معرفة فيبنى على ما ينصب عليه، وإذا كان في مقابل المفرد ماذا يقولون؟ وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف كيا طالعا جبلا فينصب. فالمفرد يطلق في مقابل ماذا؟ المضاف. هذا اصطلاح ثاني. اصطلاح ثالث: يطلق المفرد في مقابل المركب. يطلق المفرد في مقابل المركب ويطلق في مقابل هذا الاصطلاح الأول. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ المفرد يطلق على ما يقابل المركب، صحيح؟ ويطلق على ما يقابل الكلام، ويطلق على ما يقابل التثنية والجمع، ويطلق على ما يقابل المضاف والشبيه بالمضاف. فله اصطلاحات متعددة. نقول هنا المفرد، بما إذن كيف جيدا معي، ركز على المطلب. إذن صارت كلمة مفرد من ناحية الاصطلاح مشترك، والمشترك لا نفهم معناه إلا بقرينة، صحيح أو لا؟ يقول: عندنا قرينة هنا على أن المراد من المفرد ما يقابل الكلام. ما هي القرينة؟ يقول: مقابلته بالكلام. أنه هو في التقسيم ماذا قال؟ مفرد كلام متكلم. لو قال مفرد مضاف إليه كان المراد من المفرد ما ليس بمضاف، لكن لما قال مفرد كلام فنفهم أن المراد من المفرد ما يقابل الكلام، فيشمل المركب الناقص، لأن المركب الناقص ليس بكلام. فالمفرد ليس المراد من المفرد خصوص الكلمة، المراد من المفرد هنا ما يقابل الكلام، والكلمة والمركب الناقص يصدق عليها أنها تقابل الكلام. صار واضحا أو لا؟ إذن هذا هو جواب التفتزاني عن الإشكال. خلاصة المطلب أن المركب الناقص مما يتصف بالفصاحة، فأين يدخل؟ هذا هو السؤال. التفتزاني والزوزني والخلخالي أدخلاه أين؟ في الكلام. لأنهما حملا الكلام على مطلق المركب الأعم من الناقص والتاء. إشكال التفتزاني عليهم أن هذا خلاف الاصطلاح، لم يتعارف إطلاق الكلام على المركب الناقص. بينما المفرد متعارف إطلاقه على ما يقابل الكلام، والقرينة هنا مقابلته للكلام. فالمركب الناقص أين ندخله؟ في المفرد. بل مفرد لكن ليس الكلمة بمعنى كلمة، مركب ناقص. هذا ما ذكره التفتزاني. نعم. الآن شوف مثلا أنت في المفرد له أربع اصطلاحات: مفرد في مقابل المثنى والجمع، مفرد في مقابل المضاف وشبيه بالمضاف، مفرد في مقابل المركب مطلقا سواء كان مركب ناقص أو مركب، عندنا مفرد في مقابل الكلام. نحتاج إلى قرينة، بما أنه مشترك نحتاج إلى قرينة. يقول نفس أن المصنف جعل في الطرف المقابل للمفرد الكلام، نفهم أن المراد من المفرد ما ليس بكلام، فيدخل فيه المركب الناقص. صار واضح؟ لكن كلام التفتزاني غير صحيح باعتقادي، لكن لا نستطيع أن نوسع أكثر إلا إذا عرفنا الشرائط الفصاحة التي سوف تأتي، لأنه نحن لا نريد أن نتكلم بصورة مبسطة أشرح لك هذا الكلام. نحن لا نريد أن نتكلم أين ندخل المركب الناقص، هذا ليس بمهم. شوف، لأنه هناك شرائط لفصاحة الكلام، هناك شرائط لفصاحة المتكلم، هناك شرائط لفصاحة المفرد، سوف تأتي. نحن نريد أن نعرف المركب الناقص ما هي الضابطة في فصاحته، هل هي ضابطة فصاحة الكلام أو ضابطة فصاحة المتكلم أو ضابطة فصاحة المفرد. بما أن التفتزاني أدخله وين؟ في المفرد، فينبغي أن تنطبق عليه ضابطة فصاحة المفرد، مع أن الذي تنطبق عليه كما سوف يأتي ضابطة فصاحة الكلام. واضح؟ هذا سوف يأتي إن شاء الله. إذن بل هو لا إشكال في النيوس، إشكال على المصنف أنك أنت جعلت الأقسام ثلاثة، ينبغي أن تجعلها أربعة. كيف ما كان، الآن ما هو الدليل على انحصار الفصاحة بهذه الأمور الثلاثة؟ يقول الاستقراء. تتبعنا فوجدنا أن الكلام عند العرب يتصف بالفصاحة، والمتكلم يتصف بالفصاحة، والمفرد يتصف بالفصاحة، ولا يوجد شق رابع، لأن المركب الناقص أدخلناه في ضمن المفرد. هذا بالنسبة للفصاحة. أما بالنسبة للبلاغة فلها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. أما المعنى اللغوي للبلاغة، البلاغة أيضا استعملت بمعان متعددة، بلغ عقله بمعنى كملة، بلغ الصبي بمعنى وصل إلى سن معينة. فإذا بلغنا أجلهن بمعنى أن المرأة انتهت من العدة، وهكذا استعمل بمعاني متعددة. لكن يمكن أن نأتي بجامع بينها وهو الوصول والانتهاء. حتى بلغ بمعنى كملا، يعني وصل إلى سن الكمال، فيوجد معنى مشترك لها وهي الوصول والانتهاء. فالبلاغة في اللغة تنبئ عن الوصول والانتهاء. أما في الاصطلاح أيضا قسم بعد ذلك عرف. أما التقسيم، البلاغة في الاصطلاح يتصف بها أمران بخلاف الفصاحة يتصف بها ثلاثة أمور. البلاغة يتصف بها فقط أمران: الكلام والمتكلم. فيقال كلام بليغ ومتكلم بليغ، ولا يقال كلمة بليغة، مفرد بليغ. ما الدليل على ذلك؟ جماعة استدلوا على ذلك بدليل، والتفتزاني استدل بدليل آخر. أما ما استدل به بعضهم فهكذا يقول: لأن البلاغة التي سوف يأتي في المستقبل أنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هذه المطابقة وعدم المطابقة بلحاظ الألفاظ بالنسبة للمعاني الزائدة على المعنى الموضوع له. مثلا تقول: إن زيدان قائم، هذه الجملة موضوعة لإثبات قيام زيد، لكن هناك معنى زائد وهو التأكيد قيام زيد، فإذا كان المخاطب منكر فتأتي بقولك إن زيدا قائم تؤكد له، أو والله لزيد قائم تؤكد له لدفع هذا الإنكار. فهذا الإنكار والتأكيد شيء زائد على المعنى الموضوع له الله. فإذا مطابقة الكلام لمقتضى الحال تقتضي وجود معاني زائدة يراد تحقيقها باللفظ، وهذه المعاني الزائدة تحتاج إلى تركيب، لا يكفي كلمة واحدة. هذا هو دليلهم على أن الكلمة الواحدة لا تتصف بماذا؟ بالبلاغة، لأن البلاغة لما كانت هي المطابقة لمقتضى الحال، والمطابقة لمقتضى الحال تحتاج إلى معان إضافية، والكلمة الواحدة بمفردها ليست لها معاني زائدة فلا تطابق مقتضى الحال فلا تتصف بالبلاغة. التفتزاني يشكل على هذا الجواب، يقول: البلاغة بمعنى المطابقة لمقتضى الحال هذه بلاغة أي شيء؟ بلاغة الكلام. أما بلاغة الكلمة ما هي؟ ربما لو اتصفت الكلمة بالبلاغة لكانت البلاغة في الكلمة بمعنى آخر غير بلاغة الكلام، فأنت حملت بلاغة الكلام على بلاغة الكلمة. من قال بأن الكلمة في علم الله سبحانه وتعالى لو اتصفت بالبلاغة لكان معنى البلاغة فيها نفس المعنى الذي يتصف به الكلام؟ لعله البلاغة بمعنى آخر في الكلمة. فعدم تأتي وصف البلاغة الذي في الكلام في الكلمة لا يجعل الكلمة لا تتصف بالبلاغة ولو بمعنى آخر. فهذا الدليل إذن غلط. أما الدليل الذي يرتضيه التفتزاني يقول: لم نسمع عن العرب وصفوا الكلمة بالبلاغة. نعم، الكلمة بمعنى وكلمة بها كلام قد يؤام تتصف بالبلاغة، لكن هذا وصف للكلام في الحقيقة، لأن الكلمة يقصد منها هنا ماذا؟ يقال ألقى الخطيب كلمة، لا كلمة واحدة، نحن يعني كلامنا عن الكلمة بالمعنى الاصطلاحي لا تتصف بالبلاغة، أما الكلمة بمعنى الكلام تتصف بالبلاغة لأنها كلام. صار واضحا؟ نقرأ هذا المقطع. الفصاحة وهي في الأصل، ما المراد من الأصل هنا؟ متن اللغة. الأصل في الاستعمالات له خمسة معاني، هذا واحد من معانيه. الأصل هنا بمعنى اللغة، وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة. قلنا لك لماذا عبر به تنبئ، لم يقل وهي في الأصل للظهور والإبانة، لأنه قلنا استعملت في معاني متعددة. يوصف بها المفرد مثل ماذا؟ كلمة. هنا وصف الفصاحة للكلمة، قرأتم منطق أو لا؟ كلكم قرأتم منطق، الحمد لله. وصف الفصاحة للكلمة بالحمل الشائع أو بالحمل الأولي؟ يكون السؤال يحتاج إلى شرح. الحمل الأولي ليه؟ بس مقصوده كلمة فصيحة، يعني مصادق الكلمة تتصف بالفصاحة، يعني زيد أكل شرب يقال هذه فصيحة، مصادق الكلمة تتصف بالفصاحة. واضح هذا الشيء؟ لأن نحن لا نتكلم عن كلمة بالخصوص، نتكلم عن مصادق الكلمة، يعني الكلمة بالحمل الشايع، يعني زيد أكل نام شرب، هذه تتصف بكونها فصيحة. والكلام مثل كلام فصيح وقصيدة فصيحة. قيل، قلنا القائل ماذا؟ الزوزني والخلخالي. قيل المراد بالكلام ما ليس بكلمة. ليش؟ ليش المراد بالكلام ما ليس بكلمة؟ ليعم، ليشمل المركب الإسنادي وغيره. مركب غير الإسنادي مثل ماذا؟ مثل الصفة والموصوف. صفة والموصوف مركب ناقص لكنه ما في مسند ومسند إليه، مثل المضاف والمضاف إليه، مثل أداة الشرط والشرط. واضح؟ فإنه قد يكون بيت من القصيدة غير مشتمل على إسناد يصح السكوت عليه، مع أنه يتصف الفصاحة، فقولك إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون. هذا في هذا البيت في شاهد في النحو تذكرون، إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون، هذا الشاهد فيه في القسم الثاني من الألفية. ما وصلت ها؟ بل هذا الشاهد فيه مولانا أنه عطف وزججنا الحواجب والعيون، عطف العيون على الحواجب مع أن الفعل فيهما مختلف، وزججنا الحواجب ولا يقال وزججنا العيون، العيون لا تدقق، الحواجب هي التي تدقق، وزججنا الحواجب وكحلنا العيون. شنو سيد وين راحت شرب؟ فإنه قد يكون بيت من القصيدة غير مشتمل على إسناد يصح السكوت عليه، مع أنه يتصف بالفصاحة. وفيه إلى أين يرجع الضمير؟ وفي هذا القيل، وفيه نظر، لأنه إنما يصح ذلك لو أطلقوا على مثل هذا المركب أنه كلام فصيح، لم يتعارف إطلاق الكلام على المركب الناقص ولم ينقل عنهم ذلك. إذن أنت كيف تجيب عن السؤال؟ كيف تجيب عن الإشكال؟ يقول واتصافه بالفصاحة يجوز أن يكون باعتبار فصاحة مفرداته. يظهر من العبارة أن المصنف أجاب عن الإشكال الشارح بجوابين. الجواب الأول هذا نسينا أن نذكره في الشرح، الجواب الأول هكذا، أن هذا البيت من الشعر عندما وصفوه بالفصاحة لم يصفوه باعتبار مجموعه، باعتبار كل لفظة كل مفردة من مفرداته، فحينئذ يكون فصيح باعتبار المفرد. الجواب الآخر الذي ذكرناه بالشرح أن المراد من المفرد في التقسيم ما يقابل الكلام. بل أحسن، على أن الحق، يعني هذا الجواب الثاني هو الجواب الحق بنظره، أنه داخل، أن المركب الناقص يعني غير الإسنادي داخل في المفرد. ليش؟ لأن المفرد يقال، يعني يطلق على ما يقابل المركب وعلى ما يقابل المثنى والمجموع وعلى ما يقابل الكلام بعد وعلى ما يقابل المضاف والمضاف إليه، المضاف والشبيه بالمضاف. خب، وإذا كان مشترك ما الدليل على إرادة أحد المعاني؟ يقول ومقابلته بالكلام هاهنا قرينة دالة على أنه أريد به المعنى الأخير، أعني ما ليس بكلام. صار واضحا؟ ويوصف بإذا يوصف بها الكلام والمتكلم والمفرد والكلام والمتكلم. يقال كاتب فصيح وشاعر فصيح. ما المراد بالكاتب؟ الذي يكتب الشعر، الذي يكتب الناصر بقرينة مقابلته مع الشاعر. واضح؟ يقال كاتب فصيح وشاعر فصيح ومتكلم فصيح. هذا بالنسبة للفصاحة. والبلاغة وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء، أيضا ذكرنا لماذا قال تنبئ. يوصف بها الأخيران فقط. ما هما؟ أي الكلام والمتكلم دون المفرد. إذ لم ما هو دليلك لماذا المفرد لا يتصف بالبلاغة؟ إذ لم يسمع كلمة بليغة. هنا في إشكال على التفتزاني، أن دليلك أخص من المدعى. المدعى ما هو؟ أن المفرد لا يتصف بالبلاغة. المدعى ما هو؟ المفرد لا يتصف بالبلاغة. دليلك ما هو؟ لم يسمع كلمة بليغة. طب الكلمة أخص من المفرد، لأنك قبل قليل أطلقت المفرد وقلت المقصود من المفرد ماذا؟ الأعم من الكلمة والمركب ناقص. فالذي نفيت البلاغة عنه هو الكلمة، والمدعى نفي البلاغة عن ماذا؟ عن المفرد بما يشمل المركب الناقص. فكان حقه أن يقول لم يسمع مفرد بليغ لا كلمة، حتى يكون الدليل مساوي للمدعى. واضح؟ هذا جواب من قلنا؟ جواب التفتزاني. قلنا بعضهم عنده جواب آخر الآن يذكره. يقول والتعليل، هذا الجواب الآخر. والتعليل تعليل أي شيء؟ تعليل عدم اتصاف المفرد بالبلاغة. يقول والتعليل بأن البلاغة إنما هي باعتبار المطابقة لمقتضى الحال، والمطابقة لمقتضى الحال لا تتحقق في المفرد. هذا التعليل، التعليل مبتدأ خبره وهم. ليش؟ لأن تعريف البلاغة بأنها المطابقة لمقتضى الحال هذا بلاغة الكلام. لو كانت الكلمة تتصف بالبلاغة ربما تتصف بها بمعنى آخر. يقول لأن ذلك إنما هو في بلاغة الكلام والمتكلم. طب انتهى. هنا ينبغي أن تكون نقطة. أنا عندي فاصلة خطأ. ما هذه الطبعة الجديدة؟ فاصلة لنا نقطة. هذا مطلب جديد. أي مطلب جديد، وهو الجواب عن سؤال، أنه المصنف خالف مقتضى الطبع. مقتضى الطبع ماذا نفعل؟ نعرف ثم نقسم. ليش نعرف ثم نقسم؟ لأن التقسيم حكم. أنت تحكم على الكلمة بأنها تنقسم إلى أقسام. التقسيم حكم، والحكم بعد المعرفة. حتى في المحاكم لا يحكمون على الغائب، على المجاهيل. عندما يعرفون من هو يحكمون عليه. وإنما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة أولا، ثم بعد ذلك عرفهما لتعذر جمع المعاني المختلفة. هذا الجواب الحلي الذي ذكرناه في الشرح، لتعذر جمع المعاني المختلفة الغير المشتركة في أمر. طبعا كلمة الغير خطأ شائع، كلمة الغير من الأخطاء الشائعة، لأنكم قرأتم في النحو أن غير لا تدخل عليها الألف واللام لشدة توغلها في الإبهام، فلا تدخل عليها الألف واللام. ينبغي أن يقول لتعذر جمع المعاني المختلفة غير المشتركة، لكنه خطأ شائع عند المصنفين بما فيهم ماذا؟ التفتزاني. في أمر يعمهما في تعريف واحد. هذا الجواب النقضي. يقول وهذا له نظير، وهذا كما قسم ابن الحاجب المستثنى إلى متصل ومنقطع، ثم عرف كلا منهما على حدا. واضح المطلب إن شاء الله؟ مختصر صعب ترى، يعني إذا أحسست في البداية أنك لا تفهم 100% لا تشكك في ذهنيتك. لا، المختصر في حد ذاته من الكتب ماذا؟ الصعبة. فيحتاج إلى، أؤكد على مسألة، يحتاج إلى مباحثة، لأن السماع لوحده لا يكفي، يحتاج الإنسان يتكلم ليرى نفسه هل حصل هذه المطالب أم لا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، في كتاب دروس البلاغة قدم تعريف البلاغة دليل كان السبب في ذلك في أي طبعة هذا المطبوع أو النسخة اللي كانت صوتية هذا ما كان السبب في ذلك تحتاج إلى استنتاجه يا